قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي هذه القناة المباركة قناة الرحمة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد أنتم لعلكم تعجبون أن يجلس على هذا الكرسي غير صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان وأنا أيضا أعجب من ذلك وأنا كنت أقول للإخوة قبل قليل إنني جررت إلى هذا الكرسي جرا وإلا فكان الأحق به الشيخ بارك الله فيه وفي علمه إلا أنني جئت زائرا إلى الشيخ بعد صلاة المغرب جئت إليه زائرا محبا كما يزور الأخ أخاه في الله عز وجل جلسنا عند الشيخ شربنا الشاي والقهوة فلما أردت أن أستأذن يعني أقسم علي تقريبا بأن أكون اليوم مكانه في تقديم هذه الحلقة وهذا بالحقيقة هو شرف لي وفيه نوع من المشقة حقيقة أن ينتظر جمهور الشيخ علمه وفضله ثم يخلفه غيره لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فينا وفي الشيخ وفيكم جميعا البركة والخير أيها الأحبة الكرام الإخوة طلبوا مني أن أتكلم في موضوع معين يعني طلبوا أن أختار موضوعا معينا خلال هذه الساعة لأجل أن نطرحه لأحبابنا وإخواننا لكني فضلت أن أفتح قلبي لكم وأن أستقبل اتصالاتكم لعل الله عز وجل أن ييسر أن نطرح عددا من المواضيع في هذه الحلقة حتى يحصل استفادة من عدد كبير من المواضيع ولا شك حقيقة أن إقبال الإنسان على الخير وأن مشاهدته لهذه البرامج الشرعية هو طاعة يتعبد لله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فلما سئل ما هي رياض الجنة قال صلى الله عليه وسلم هي حلق الذكر فجعل صلى الله عليه وسلم حلق الذكر من رياض الجنة ولا شك أن مثل هذا الذي يجلس في مثل هذا المجلس ويستمع إلى هذا الكلام بلا شك أنه في روضة من رياض الجنة ويرجى إن شاء الله تعالى أن نكون جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا كذلك ولا شك أننا نستطيع جميعا أن نجعل هناك حلق ذكر ليس فقط لما يكون هناك طالب علم أو عالم من العلماء أو داعية لما يتكلم بين أيدينا لا بل الجميع يستطيع أن يجعل لنفسه مجلس ذكر سواء كان هذا في بيته أو كان في مدرسته أو كان في المسجد أو كان حتى في حافلة أو في قطار أو في طائرة أو في أي مكان يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يحدث مجلس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه فتستطيع وأنت جالس مع ناس وأنك قلت لا إله إلا الله استغفر الله اللهم صل وسلم على رسول الله فهذا من ذكر الله عز وجل الذي بلا شك أنت تؤجر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذكر ربه جل في علاه خيرا من كثير من هذه العبادات وذلك أن الذكر يربط القلب بالله سبحانه وتعالى ربطا تاما لذلك عند الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه. يعني الفضائل في الإسلام كثرت. أنا ما أدري ماذا أختار، هل أكثر من صلاة الليل، هل أكثر من الصدقة، هل أكثر من الحج والعمرة؟ يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يختار له عبادة من العبادات يوجه بها هذا الرجل الذي جاء وقد تكاثرت أمامه العبادات والفضائل، حتى جاء راغبا في أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادات التي يحرص عليها. قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بأبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بمعنى أن كل من قال ذكرا من هذه الأذكار يجعل الله تعالى له غرسا في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا وإياكم ونجعلنا وإياكم في هذا المجلس ممن هم في مجلس ذكر. طيب تفضل تعطينا الاتصالات. تفضل أخي شعبان. شعبان تفضل. أختي عزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيدا برؤيتك على الشاشة. الشيخ محمد حسن هو جدنا برضو، واحد قريب إلينا يعني. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. الله يكرمك. أنا لي سؤال بس عند حضرتك عشان يستريح قلبي يعني. صبر. دلوقتي لو في عقوق للوالدين من الأبناء أو للأم من الأبناء والأم بتصبر على المعاملة السيئة، فهل كده بصبرها بتاخدهم بإيديها للجنة ولا بتاخدهم بإيديها للنار بصبرها عليهم؟ وهل لما بتاخد منهم موقف ان هي تنقطع عنهم من الكلام، يعني هتبقى معهم في البيت وما بتكلمهمش لان هما بيرتاحوا في كده، يعني هما مش عايزين يكلموها تمام، ورغم ان هي وقفت جنبهم وعملت لهم ووصلتهم لأرفع المراكز. اختي عزة الام كم عمرها؟ 54. والأولاد هؤلاء أعمارهم بين كم وكم؟ 30 و32. هل هناك سبب معين لهذه القطيعة؟ هو ان ادناهم كل حاجة، انا ما كنتش بقول لهم لا في اي حاجة، كل حاجة ممكن تتخيلها يفكروا فيها او مفكروش فيها كنت احضرها لهم ومحرمهمش من اي حاجة، ما عرفتش اقول لهم لا في اي يوم. انا اقصد يا اختي عزة ما هي القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني ما هو الموقف الذي بعده حصلت هذه القطيعة وهذه هذا الاضطراب؟ مش قادرة احط ايدي عليها لان هي مواقف تراكمت، ممكن كانوا هم بياخدوها بمعنى ان مثلا احنا رجالة يعني محدش بقى يكلمنا محدش يوجهنا محدش. طيب اختي عزة الا يمكن ان تجلس الام معهم جلسة فيها نوع من المصارحة ويكون الخال موجود او احد يمكن أن يحل الموضوع بحيث أن هذه الحوادث عملنا كل الحاجات دي مفيش فايدة تكسر. عملنا كل الحاجات دي مفيش فايدة. طيب أنا إذن سأتكلم عن الموضوع إن شاء الله. طب في حاجة عايز أقول لحضرتك عليها، هو السؤال اللي يهمني هل بصبري بالمقاطعة بتاعتهم هل أنا باخدهم بإيدي للجنة ولا باخدهم بإيدي للنار؟ ما هو أنا مريحهم أنا بكلمهمش، أنت مش عايز تكلمني مش هكلمك. طيب احنا سأبين لك ذلك بالتفصيل إن شاء الله. وهل صبري ده أنا أؤجر عليه لوحدي ماشي، يعني انا لو بصبر باجر عليه و و و و و و و و واخرتنا بقى هتبقى ايه مع بعض؟ ما هو يعني محدش يحب اولاده. ساجيبك عن ذلك بالتفصيل ان شاء الله. بارك الله فيكم. اخي عرفة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. الله منورنا في مصر. الله ينور قلبك. بارك وقبل يدك. الله يحفظك. عفى الله عنك. جزاك الله خير. تفضل عرفة. انا استاذ حضرتك بس تسلمنا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. بس هو ده السؤال اللي انا طالبه من حضرتك. السؤال ما هو؟ انا اتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا السؤال يحتاج الى طيب ساتكلم عن ذلك. ربنا يعزك. بارك الله فيك. الله يحفظك. اخوي فهد تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله النور مكمل بابه، يعني احنا ما فقدنا الشيخ محمد. الله يجزيك خير. الله من شوفتك. الله من طيبك والله. الله يحفظك يا فهد. والله انا يعني بس اتصالي عشان اثني على البرنامج واثني عليك واقول لك ان علمك سبحان الله يفيدنا احنا ويفيدنا. الله يجزيك خير يا فهد. الله يجزيك خير ويوفقك يا ربي ويحفظك وعلى تشجيعك والله الإخوة ولي. بارك الله فيك. من واجبنا يا شيخ محمد. تسلم يا فهد. الله يحفظك يا رب. نشوفك ان شاء الله. بارك الله جزاكم عنك الخير. الله يحفظك. جزاك الله خير. اللي بعده في معنا. نعم جاسم تفضل. تفضل يا جاسم. السلام عليكم. اهلا باهل العراق. يا مرحبا يا جاسم. الله يحييك. تفضل. أني أحبك في الله يا دكتور. بارك الله فيك يا جاسم. أحبك الله. يا شيخ العزيز يريد أن تدعي لأهل العراق. إن شاء الله. أنت والشيخ الدكتور محمد حسان. أبشر إن شاء الله تعالى. نحن أنا لا أذكر أن خطبة خطبتها خلال السنوات الماضية إلا وأنا أدعو للعراق. والله إذا أنتم تبكون الدمع فنحن نبكي الدم. ونسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يؤيدكم وأن يخرج الظالمين من دياركم. وأبشر إن شاء الله تعالى سأتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل حول الدعاء للمسلمين والوقوف معهم. أم آمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أقسم بالله أن حضرتك منور الشاشة. والله الله ينور قلبك. يعني أحسن حاجة عملها لنا الشيخ محمد ربنا يبارك فيه. الله حسن يعني جاب حضرتك ويا ريت يبقى ليه في حضرتك برنامج يعني إن شاء الله مستمر. أبشر يعني إن شاء الله تعالى بإذنك. ليه سؤال وليه بس طلب حضرتك توصله للشيخ محمد. أيه. بعد إذنك يعني كنا عايزين نشوف الشيخ ماجد أبو الليل. هو أكيد طبعا عارفه يعني ده عالم من علماء في القاهرة يعني. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. بعد إذنك عشان بس مش عارفين نوصل له يعني. ان شاء الله الاخوه يسمعون صوتكم وان شاء الله تعالى يا الله ربنا يبارك لك يا شيخ. بعد اذن حضرتك دلوقتي اللهم صل معلش انا اسفه الواحد متلخبط بس شويه. بعد اذن حضرتك دلوقتي يعني اول معلش الله يخليك بس ادعي الامن ابني ربنا يهديه يعني وربنا يبارك لي فيه. وهل اسم امن ده في حاجه يعني غلط او كده؟ لان في ناس قالوا لنا امن يعني هو كان قبل كده مش امن، فهو احنا كنا المقصود من الاسم امن بالله، فعندنا ممنوع الاسامي المركبه. ف طيب ساجيبك عن ذلك واسال الله يقر عينك به. بارك الله فيكم. محمود تفضل الاردن. شكرا جزيلا. مرحبا يا محمود تفضل يا زلمه. ازيك يا شيخ محمد. اهلا يا محمود تفضل. كيف حالك؟ الله يحفظك يا محمود. تفضل سؤالك. والله انا بدي اشكرك على البرنامج. الله يحفظك. بارك الله فيك. عندك سؤال معين؟ شكرا يا شيخ محمد. الله يحفظك. بارك الله فيك. لا شكرا بدي اشكرك على البرنامج والله. الله يجزيك خير يا محمود. بارك الله فيك. ام لؤي تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. الله يحفظ علماءنا جميعا. الله يجزيكم خير. والله يا دكتور والله ما اشوف حضرتك الواحد بيستبشر خير كده. الله يعفو عنا وعنكم. جزاك الله خير يا رب العالمين. بارك الله فيك. تابعت حضرتك على قنوات ثانيه في كرسي العلماء وفي الله بقى العظيم ما شاء الله ربنا يبارك فيك جميعا. اللهم الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره. الله يجزيك ربنا يبارك فيك. ليه سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي ان اللي يربي ثلاث بنات ويحسن تربيتهم الى ان يتزوجوا ان شاء الله يكتب له الجنه. وحد سال واثنين يا رسول الله قالوا اثنين قالوا واحده يا رسول الله كلا واحده. هل لو في اخت مثلا هي بتربي او بنات زوجها فهل هي كده هم دولت ممكن يكون ليها برضو سبب في دخولها الجنة أو ستر ليها من النار وزوجها موجود معاها يعني؟ هذا سؤال جيد إن شاء الله تعالى سأجيبك. جزاك الله خيرا. بارك الله حياكم الله. أختي سامية تفضلي. في غير سامية؟ طيب أنا سأجيب عن الأسئلة وإن شاء الله تعالى نأخذ الاتصالات بعدها. أختي عزة حقيقة ذكرت أن أولادها يعني أولادها أو أولاد غيرها هي تسأل عموما سؤالا عاما يعني يعقون الأم وتقول هل إذا صبرت الأم عليهم تكون هي في الحقيقة تدفعهم إلى النار. أعظم حق بعد حق عبادة الله سبحانه وتعالى هو حق بر الوالدين. يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، لم يقل وبالجهاد في سبيل الله وبالصلاة والصدقات، إنما اختار الله تعالى حق الوالدين. ويقول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه شكره لله، وذلك أن الله تعالى جمع شكره مع شكر الوالدين، فمن أعطى شكره فقط دون أن يؤدي شكر الوالدين لم يقبل الأول منه. قال ومن شكر والديه ولم يشكر الله لم يقبل منه، ولا بد أن يجمع بينهما أن يشكر لي ولوالديك. سئل ابن عباس عن معنى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قيل له يا ابن عباس ما معنى الإحسان إلى الوالدين، يعني نسمع عن الإحسان للوالدين وما يتعلق به، فما معنى الإحسان للوالدين؟ قال ابن عباس الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه. قيل له فما معنى العقوق ما دام الإحسان ما تستطيع أن تصفه، فما معنى العقوق؟ فقال ابن عباس واسمع، قال لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. لاحظ، فما بالك بمن يصرخ بأمه أو يرفع صوته عليها أو ربما عامل أباه بمثل هذه المعاملة. لا شك أيها الإخوة أنه يعني باب خطير من أبواب العقوق، بل ومن أبواب النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه الشاب من اليمن قال يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم له، يعني شاب أقبل من اليمن قطع الفيافية والقفار لأجل شيء واحد وهو أن يجاهد في سبيل الله. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، الأصل لما شخص يأتي يقول يا رسول الله أنا أريد الجهاد، الأصل أول سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثلا طيب تعرف الجاهد؟ هل سبق دخلت معارك؟ عندك سلاح؟ الأصل أن يسأله هذه الأسئلة، ما هو جاء الآن لأجل أن يقاتل في سبيل الله. أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفي اليمن أبواك؟ أين أمك وأبوك؟ أفي اليمن أبواك؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أن يبر والديه وإلى أن يحسن إليهما، وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الذي يعمله وهذا البر الذي يقوم به عده صلوات ربي وسلامه عليه أهم من أن يبقى عنده صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول حقيقة لهذه الأم وأقول لهؤلاء الأبناء ينبغي عليهم أن يحسنوا إلى أمهم مهما أساءت التعامل معهم. يقول الله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ثم قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب نأخذ الاتصال ثم نكمل إن شاء الله الإجابة. من معنا؟ أم عبد الله إيطالية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة عندي سؤالين يا شيخ. عندي سوار من ذهب اشتريته في الحقيقة بالربا طريقة ربوية. أي اشتريت دفعت للسائق قطعة من الذهب وأضفت له المال، وهذا السوار عندي الآن. أعطيته قطعة من الذهب وأعطيته فوقها المال اللي هو الفرق. نعم نعم. وما ماذا سأفعل؟ هذه طريقة ربوية فهي حرام. ماذا سأفعل به الآن هذا السوار؟ طيب سأتوجه. لا أستطيع أن ألبسه منذ سمعت أن لا لا لا البسي ما عليك بس وتعذرين بجهلك، وسأفصل هالمسألة إن شاء الله. بارك الله فيك. أم خالد السلام عليكم. سعودية تفضلي. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت يا دكتور قناة الرحمة. الله يحفظك يا أم خالد. ولسه بجديد لسمات الشيخ محمد حسان. الله يجزيك خير. دايما يجيب لنا العلماء الأجلاء. الله يجزيك. والله نورت قناة الرحمة والله يا دكتور. الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الله يجزيكم خير. بقول لحضرتك أنا عايزة دعاء من حضرتك لشقيقة الحاجة أم فارس أختها توفاها الله اليوم. أسأل الله الدعاء لها بالمغفرة. الله يغفر لها ويحسن عزاكم ويجعلها في جنات النعيم. توأم روحي الحاج المفارس. الله يغفر لها ويجعلها في جنات النعيم يا رب العالمين. وأنتم إن شاء الله ادعوا لها والميت ينتفع بلا شك بدعاء الحي بإذن الله. والله هي ماتت في مصر يعني ميتة في مصر. أسأل الله أن يرفع درجاتها. بارك الله فيك يا أم خالد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. بكر الجزائر تفضل. السلام عليكم. أو أم بكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سونيا من الجزائر. تفضلي. أريد أن أتكلم مع فضيلة الشيخ. ها أنا ذا أسمعك. تفضلي. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب. بارك. تفضلي. نرحب بك في قناة الرحمة. الله يجزيكم خير يا رب. أنا الذي أرحب بكم، فأنا يعني مع الإخوة هنا. تفضلي أختي، سؤالك ما هو؟ هي معنى ولا؟ هل الصم والبكم مرفوع عليهم القلم؟ عقله معه؟ مرفوع عليهم القلم أو لا؟ هو نشكرك كثيرا على هذه المجهودات التي بارك الله فيك. هذه الأمة أمة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، أسألك الدعاء يا شيخ. بارك الله فيكم. سأجيبك. من معنا؟ من؟ أمي تفضلي. شكرا شيخ. تفضلي. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي أسمعك. تفضلي يا أمي. حضرتك أنا جوزي كان بيشتغل في السياحة. أها. وإحنا مش راضيين عن الشغلانة دي، بس كل ما بيقعد ما فيش باب رزق اللي هي. أمي. أيوه. الله يحفظك ويحفظ لك أولادك. هل هناك يعني مخالفات شرعية ظاهرة يعني يعملها غير مسألة الاختلاط بالسياح والسائحات؟ لا لا لا لا ما فيش حاجة، بس احنا مش راضيين، يعني عارفين ان ده المكتب ده حرام واحنا مش راضيين، فكل ما يقعد هنا يعمل مشروع الفلوس اللي يعمل بيها تخسرها، فمش لاقيين دخل تاني، يعني لدرجة ان هو بيقعد بست شهور وبيرجع تاني لان ما فيش باب تاني، يعني يشتغل قليلا ثم بعد ذلك يتركه هذا بالعمل آخر. ايوه هو مش راضي، يعني هو جوانه مش راضي خالص، هو مش راضي بالعمل اللي هو يعمل فيه. لا لا لا مش راضي خالص، احنا راضيين يعني احنا مستحرمين. طيب انا ساسوي السياحة او مرشد سياحي ام يشتغل في لا في المراكب اللي هي السياحية دي. طيب انا حقيقة غير متصور المسألة لأنني لست من مصر، ولا كان تصورت أكثر، لكن سأجيبك جوابا عاما إن شاء الله. ربنا يخليك. الله يحفظك يا أمي. شكرا شكرا. بارك الله فيك. من معنا؟ طيب نعود إلى سؤال الأخت عزة. فأنا أقول حقيقة يجب عليهم أن يبروا أمهم وأن يحسنوا إليها مهما الأم وقعت في أخطاء. أنا أدعوها حقيقة إلى أن لا تبقى على هذا الحال، لا بد أن يدخل أحد للإصلاح، إما خال أو عم أو قريب أو إمام المسجد، أو تتصل على أحد المشايخ في القناة تعطيها أرقام أولادها يتصلون بهم وينصحونهم، بلا شك أنهم بإذن الله تعالى يكون فيه نفع إن شاء الله. وأيضا أود من الأخت عزة أن تدعو الله عز وجل لأبنائها دائما بالصلاح، يعني من الدعاء الذي ذكره الله تعالى في القرآن وأصلح لي في ذريتي، فدعاء الإنسان بالصلاح لأولاده بلا شك أنه فيه قربه إلى رب العالمين، وهو دعاء صالح، وهي بصبرها عليهم ليس تجرهم إلى النار كما عبرت، بصبرها عليهم إن شاء الله تعالى أنك مأجورة، وهذا من البلاء، وأنت إن شاء الله تعالى لا تكتفي فقط بالصبر والسكوت عنهم، لا بد أن يشترك مع ذلك الدعاء لهم وبذل الأمور لأجل إصلاحهم، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. أخي عرفة يقول يا شيخ ودنا أن نسمع كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل ما نقوله نحن نستدل فيه بأقوال حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله تعالى فيه يعني كلام عنه. نعم أعطني الاتصال. أخي عمر الجزائر تفضل. تفضل يا عمر. صاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه أنا والله يا شيخ أنا أحبك في الله. بارك الله فيك يا عمر، أحبك الله. تفضل سؤالك. أنا أحب أسأل سؤال، بس الفلوس اللي هي الفوائد بتاعت دفتر التوفير، توفير البوسطة، الفلوس التي إيش؟ دفتر التوفير، الفوائد بتاعت دفتر التوفير مثلا، والدي توفى وداد فلوس. طيب انقطع الاتصال. دكتورة فاطمة تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أقول في احنا في منتهى السعادة في مصر كلها. الله. على وجود سيادتك وقناة الرحمة في وسطينا. يحفظك يا رب، الله يجزيكم خير. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون اللقاء متجدد دائما. الله يحفظكم بإذن الله. وتاحت لي الفرصة، أنا يعني أنا تمنيت وأنا في أحد السفريات لي أن أنا أقابل سيادتك في السعودية، ولكن جات الفرصة عن طريق قناة الرحمة. الله يحفظكم والإخوة كلهم بركة. الكتيبات الصغيرة الجميلة أو بتاعة سيادتك اللي هي بتتوزع في بعض المناسبات رائعة رائعة رائعة. أتمنى إن هي يعني يكون فيها زيادة أكتر، لأن بتخاطب العقل والعلميين أكتر. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، أنا في تواجدي وفي عمل المتعدد وخلاطي على أكبر مستوى من العلم، أنا يعني أخذت الورق بتاع حضرتك وبقيت الورقات الصغيرة دي فيها متعة وفيها مخاطبة للعقل وفيها تجديد لينا لبعض السلوكيات اللي احنا بالفعل ما بنعملهاش. وبشكر حضرتك يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حضرتك. انا من خلال الورقات الصغيره البسيطه دي عملت لابني زفافي بطريقه الاسلاميه. الله يجزيكم يعني الله. فانا فعلا بدعو لحضرتك بالصحه والعافيه. الله يجزيكم خير. الشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان والقناة الرائعة اللي أوجدت سيادتك في وسطينا. الله يحفظك. ليه سؤال بسيط حضرتك، أتمنى أن حضرتك يكون في برامج موجهة بالفعل للعقليات العلمية. طبعا حضرتك كدكتور وتعلم تماما مداخل العقل العلميين أو الأكاديميين بمعنى صح. نعم. أتمنى أن حضرتك تخاطب في شقين، شق الحجاب يكون بصورة مكثفة ومثلا في 3-4-5 حلقات عن الحجاب فقط من خلال الحديث والآيات القرآنية. إذا العقلاني العقلاني قدامي مش هتكلم، خلاص أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. هتكلم بعد كده إيه؟ يستسلم للنصوص الشرعية. هذه الفكرة وصلت. في فكرة ثانية دكتورة؟ الفكرة الثانية، أتمنى أن يكون في خط عند حضرتك. أتمنى أن يكون في خط ساخن لحضرتك نتصل به من على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية، لأن بالفعل إحنا في احتياج لرموز الرموز العلماء يكونوا بجوارنا في بعض الفتاوى في بعض المشكلات. وده تنوير، لأن بصفتي برضو برسل الرسالة بتاعت حضرتك لمجتمع أنا بدوري بقوم بيه برضو. صحيح يعني هذا أيضا مهم وسأجيب عنه إن شاء الله. أشكرك يا دكتورة وجزاك الله خير على اقتراحاتك الرائعة. الله يحفظك. من معنا؟ زغلول، تفضل يا أخي زغلول. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا يا زغلول، حياك. منور مصر. الله ينور قلبك يا رب. أنا سعيد جدا بإني بسمع صوتك والله، وبتمنى لك التوفيق يا رب. الله يحفظك. الله يجزيك. يبارك فيكم إن شاء الله كده، أنت الشيخ محمد حسان. آمين وإياك الله. الشيخ الأفاضل. تفضل يا زغلول، ما هو سؤالك؟ ان شاء الله كده يا شيخ محمد، هل يحل للواحد ان هو يطلع الحج بطريق غير مباشر؟ يعني مثلا عن طريق مثلا هو ما معيش مثلا مبلغ اللي اطلع الحج، ممكن اطلع طريق غير مباشر مثلا زي جزارة او اي اسلوب تاني غير شرعي يعتبر موش طيب. طيب يعني بنص التكاليف بنص التمن مثلا، يعني مثلا لو جيت لي شغله مثلا بحيث ان انا اطلع مثلا جزار او انا اطلع تبع اسلوب غير شرعي، يعني هل الاسلوب ده يبقى محبب يعني او في طيب ساجيبك يا زغلول عن هذا. هل هناك سؤال اخر؟ ان شاء الله. ما يعني السر في المراه انها ترفع النقاب بتاعها مثلا في الحج؟ انها ليس ترفع النقاب، انها ما تلبس نقاب، تغطي الوجه كله. ايوه لا تلبس نقاب في الحج. ابشر ان شاء الله تعالى ساجيبك عن ذلك. تفضل يا سعيد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نور هنا كرات الرحمه ومنورنا. الله ينور قلبك يا رب. اسالك الدعاء. الله يحفظك بارك الله فيك. اسالك الدعاء يا دكتور والله. الله يجزيك خير يا رب. منورنا والله. الله ينور قلبك. انا عندي هنا يعني ولد طفل كده في سنه 5 عايزك تدعي له بالهدى. امين الله يجعل فرحك عين. بالهدى. اسال الله يصلح لنا واياك النيه والذريه. منورنا. الله ينور قلبك. سؤالك يا سعيد. لا كلمك يا دكتور والله، انا يعني كنت عاوز اسلم عليك بس يعني. الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب ويحفظك. الله يكرمك وانت منور هنا والله. تسلم يا اخي. نشكر الشيخ محمد حسان اللي هو خلاك نورت لنا الشاشه والله. الله يجزيك خير بارك الله فيك الله يحفظك. ام عبد الله السعوديه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حضرت الشيخ؟ يا مرحبا أهلا وسهلا معكم. والله منور قناة الرحمة. الله ينور قلبك يا رب. بارك كيف الله كيف حالك حضرت الشيخ؟ الله يحفظك يا رب. الله يجزيك أدعو منك أن يديني الذرية الصالحة إن شاء الله. آمين آمين. الله يرزقنا وإياكم ذرية صالحة ويشفي أخو الزوج إن شاء الله. آمين آمين. الله يشفي مرضى المسلمين جميعا. آمين آمين. وديني الذرية الصالحة يا رب إن شاء الله. الله يجزيك. أنا معي السؤال يعني الله. انا حبيت اسلم عليك حضرتك. الله يحفظكم عبد الله سلامك وصل وعسى الله لا يحرمك الاجر. بارك الله فيك يا رب العالمين. السلام عليكم. الله يحفظك. بارك الله فيك. ياسين اسبانيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. اهلا وسهلا ياسين. صورنا بلقائكم. الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك. وإننا نحبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤالك ياسين. ونوجه لكم سلام الاسبانيين. الله يحفظك من المسلمين. الله يوفقنا الله يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين. وصاني أحد الإخوة أن أسأل أحد بعض الأسئلة. أها. فقد أنه قال لزوجتي أنت طالق 3 مرات. أها. ولا نعلم إن كانت الطلقات جائزة أو غير جائزة. ماذا قال لها بالضبط؟ ما هو اللفظ؟ أنت طالق قال لها أنت طالق 3 مرات. كيف يعني قال أنت قال لها إنها طالق طالق طالق. لا قال لها أنت طالق 3 مرات. هكذا قال أنت طالق 3 مرات. نعم نعم, نعم بهذا اللفظ أنت طالق 3 مرات. هل يستطيع الأخ يتصل بنا؟ والله هو قال لي يعني بهذا الكلام أنه لا طيب. يقدر بحكم اللغة العربية و... أها. بأن أنا طيب أنا سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. وسؤال آخر يا شيخ لو سمحت. تفضل. فبالنسبة للجماعة أن الإنسان لما يذهب إلى المسجد ويجد أن الإمام انتهى من صلاته فهل يحق للذي يجيء من بعد الإمام مثلا أن تقام جماعة أخرى من بعد الإمام لمن لم يستطع أن يدرك الجماعة؟ صلاة جماعة ثانية في المسجد. نعم جيد هذا السؤال جيد سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. جزاك الله خيرا ومرحبا بك في قناة الرحمة. الله يحفظك بأنفسنا عندكم وأنتم أهل البيت. بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك يا ياسين. أختي سمية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي الله يحفظك. في حوالك شيخ محمد. الله يحفظك يا رب. أحب نسلم عليك ونحب المحاضرات نتاعك تعجبني برشا. نتمنى تكون الله يجزيكم خير. الله يستعملنا وإياكم في طاعته يا رب العالمين. إن شاء الله تبعثونا هيك شوية محاضرات ونسمع في قناة الرحمة خطر. إن شاء الله أبشر بإذن الله أنا والإخوة إن شاء الله يكون بيننا تنسيق. عندك أختي سمية سؤال أو شيء؟ لا لا حبيت أسلم. الله يحفظك. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله. أخي عادل. عادل تفضل يا عدلي من الجزائر. ألو تفضل. أهلا وسهلا أخي عادل من الجزائر. أهلا وسهلا يا عدلي تفضل. أحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيك. أحبك الله أحسن فيه. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالك. أبلغ سلامي من الجزائر. الله يحفظك. أنا أبلغ سلامي الجزائريين. سؤالك ما هو؟ أبلغ سلامي الجزائر. بارك الله فيك. يبدو انقطع الاتصال. تعطينا اللي بعده. تفضل اخي ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور. اهلا وسهلا ياسر. والله اني احبك في الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. احبك الله الذي احبتنا فيك. احنا في عز السعادة ساعة ما نكون نشوف حضرتك بس على قناة الله يحفظك يا رب. ومن يسمع خير. بارك الله فيك. معلش اسأل بس بعد اذن حضرتك كده. في واحد بيقع في الطلاق على طول بيحلف بالطلاق ويقع فيه. ما فهمت. واحد ماذا يفعل؟ واحد بيحلف بالطلاق وبيقع فيه وباستمرار يحلف بالقرآن بالطلاق. ما هو اللفظ؟ ماذا يقول؟ يقول علي الطلاق كذا وكذا. ايه علي الطلاق وبيقع فيه يعني لا ينفذ ما حلف لأجله. لا لا لا ما بينفذ. هذا أنت ولا غيرك يا ياسر؟ هو أنت. لا مش أنا ده واحد صاحبي فعايز أشوف يعني الوضع ده. طيب وجزاك الله كل سأجيبك عن ذلك يا ياسر. بارك الله فيك. أختي فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد بارك الله فيك يا فاطمة، نورنا والله هنا في مصر. الله ينور قلبك، نورتنا كتير. الله يجزيكم خير. نشكر الشيخ محمد حسان اللي حضر اللي يعني خلانا نتشرف بحضرتك. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير يا رب، ربنا يثبتك يا رب كده. آمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. آمين. عندي بقى سؤالين لحضرتك. اتفضلي. أنا عندي 56 سنة. نعم. وبعدين طيب دلوقتي حضرتك يعني عرفنا ان النقاب اخيرا للاسف ان هو واجب او يعني فرض على المرأة. نعم. طب الست اللي عندها 56 سنة دي وعلى مشارف 60 يعني برضو تلبس النقاب؟ ده سؤال. نعم. السؤال الثاني في الاوضه اللي انا يعني قاعدة فيها مثلا في غرفة النوم صور معلقة على الحيطة ليا مثلا او للأولاد يعني اطفال صغيرين، وانا بقعد في الأوضة ديت اقرأ القرآن بعد صلاة الفجر اقول الاذكار، فنعرف ان الملائكة ما تخشش البيوت اللي هي فيها الصور والحاجات دي، فالأوضة ديت يعني برضو يعني ما ينفعش فيها الذكر والصلاة او كده. طيب هذا سؤال جيد وسأجيبك عنه إن شاء الله تعالى. شكرا يا دكتور. الله يحفظك يا فاطمة. أم محمد تفضلي. أم محمد. طيب تعطيني 3-4 دقائق أجاوب الأسئلة بس، لأننا ما أجبنا ترى للسؤال واحد منذ أن بدأنا. أخي باسم أيضا من العراق طلب الدعاء لهم، ونحن والله الدعاء مبذول لهم، ويا أخوتي لا تنسوا دائما في صلاتكم وفي سجودكم وفي بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل لمن كان يعني يصلي آخر الليل، وكذلك عند نزول المطر ودعوة الصام ودعوة المسافر ودعوة المريض، ينبغي الإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة لأجل أن يدعو لإخوانه في كل مكان، وأن يدعو لنفسه أيضا. وإخواننا في العراق وأفغانستان وفي غيرها من البلدان يعني هم يحتاجون فعلا إلى دعائنا لهم، فنسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم وأن يرفع الظلم عنهم، وأسأل الله تعالى أن يوحد صفهم على أحبهم إليه عز وجل. أختي أم آمن طلبت الدعاء للولد ثم قالت يعني ما حكم الاسم آمن؟ آمن من الأمن، وهو ليس فيه بأس إن شاء الله، مثل ما يجوز اسم آمنة يجوز أن يسمى بآمن. آمنهم لم يقولوا آمن من الإيمان يعني لو كان كافرا ثم آمن، إنما هو آمن مشتقة من الأمن. أختي أم لؤي سألت قالت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يربي 3 بنات يكون له فضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ، من عال يعني من حفظ ورب جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار. فلا شك أن الإنسان لما يربي أولاده يؤجر عموما، ولما يربي البنات يكون أجره أعظم بلا شك، وذلك أن البنت في الغالب أنت تربيها لغيرك، بمعنى أنني أنا أربيها وأتعب عليها ثم بعد ذلك وأنفق عليها وأهتم بعلاجها وسكنها ودراستها، ثم بعد ذلك تتزوج رجلا وتذهب إليه في بيته ويعني تصبح تحت يده، وربما أنا لم أرها ربما في السنة إلا مرها أو مرتين إذا كانت بعيدة عني في سكنها أعني. أما الولد ففي الغالب أنه يكون لصيقا بأبيه في الغالب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرص على تربية البنات وبين الأجر في ذلك. فلما قال عليه الصلاة والسلام من عانى جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار، قال له بعض الصحابة يا رسول الله وواحدة، في رواية أنه قال نعم واحدة. فالأخت تسأل تقول هل إذا ربيت بنت زوجي يعني رجل كان عنده زوجة وولدت 3 بنات أو بنتين أو واحدة وطلقها وتوفيت عنه ثم تزوج أخرى وقامت بتربيتهن، هل يكون لها مثل هذا الأجر؟ أقول نعم إن شاء الله تعالى يرجى أن يكون لها مثل هذا الأجر، وفضل الله عز وجل واسع، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. أختي نعم أختي أم عبد الله من إيطاليا سألت عن تقول إنها اشترت سوارا من ذهب بالربا، وذلك وصورة ذلك أنها جاءت إلى محل وقالت له بكم هذا السوار؟ قال لها هذا السوار مثلا ب10,000. قال طيب أنا عندي هذا السوار مثلا بكم تقدر ثمنه؟ قال أنا والله يقدر ثمنه ب7000. قال طيب إذا خذ هذا السوار المستعمل وهذه فوق 3000 وأعطني هذا السوار الجديد. العلماء ذكروا بأن هذا لا يجوز، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة 6 أصناف ذكر أنها كلها لا بد أن تكون يدا بيد سواء بسواء. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا لما يكون عندي سوار قديم وأريد أن أستبدله بسوار جديد، لو كان من ألماس جاز ذلك مهما اختلف الوزن، لو كان من حديد جاز ذلك مهما اختلف الوزن، أما الذهب والفضة النقدان فلا بد أن إذا أردت أن أبيع سواري هذا ب7000 وأنا اشتري سوارا ب10000 فلا يجوز أن أعطيه هذا السوار وفوقه 3000، إنما أبيعه هذا السوار واستلم 7 ثم أضع عليها 10 وأبدأ بيعا، أبدأ عقدا جديدا بيني وبينه وأشتري. هذا هو الصحيح. لكن ما دام أن الأخت أم عبد الله فعلت ذلك يعني جهلا منها فلا بأس عليها في ذلك، ويجوز أن تستعملي هذا السوار الذي بين يديك. أختي أم بكر تقول: يا شيخ هل الصم والبكم مرفوع عنهم القلم؟ الأصم هو الذي لا يسمع، والأبكم هو الذي لا يتكلم. فإذا كان هذا يستطيع أن يعقل ويفهم فهو ليس مرفوعا عنه القلم، يجب عليهم أن يعلموه الصلاة، أن يعلموه خاصة إذا كان مبصرا أن يعلموه الكتابة، عفوا أن يعلموه الوضوء إن تيسر أن يعلم الكتابة ما دام أنه مبصر أيضا. فيجب أن يعلم فرائض الإسلام، وهذا محاسب عند الله سبحانه وتعالى وداخل في التكليف. بل إنني أذكر أني رأيت مرة شخصا مرة اتصل بأحد الإخوة قال: يا شيخ أريد أن أحضر 2 من معهد الصم البكم لأجل أن يلقي محاضرة عندك في المسجد. فأنا أعلم أنهم صم بكم، معناه أنهم سيتكلمون بالإشارة وصاحبي هذا سيترجم بلسانه ما يقولانه. قل طيب تعالوا. فلما دخلوا المسجد جئت إليهم وسلمت على صاحبي عبد الله، ثم سلمت على الذي عن يمينه وكان أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، فابتسم ورآني وسلم علي. أما الثاني فمددت يدي إليه قلت: السلام عليكم، وأشرت له إلى عينيه فلم يتجاوب معي. فقال لي أخي عبد الله هذا صاحبي، قال: يا شيخ هذا أخونا فايز، اسمه فايز، هذا أخونا فايز لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، كل هذه 3 حواس غير موجودة عنده. سبحان الله. قلت في نفسي: طيب هذا كيف سيلقي كلمة؟ إن قلنا سيلقي الكلمة بالكلام فهو لا يتكلم، وإن قلنا سيلقيها بالإشارة فهو ليس مبصرا ليعلم لغة الإشارة. عادة المبصر الذي لا يسمع لكنه مبصر يعلمونه لغة الإشارة، يقولون كذا يعني 4، كذا يعني يكتب، هكذا يعني فوق، هكذا يعني تحت. لكن هذا لا يبصر يا جماعة، كيف سيعلمونه لغة الإشارة؟ فجاءوا وجلسوا. ففي البداية بدأ الشخص الأصم الذي يبصر وأشر إشارات معينة، يعني تكلم عن حياته وعن نعمة السمع والبصر، وأخونا عبد الله يترجم. وأنا في نفسي أقول: متى يبدأ الثاني؟ متى يبدأ فايز لنرى هذا الأعجوبة؟ فلما بدأ فايز تتوقعون يا جماعة كيف يتكلم؟ إن قلت باللسان فهو لا يتكلم بلسانه أبكم، وإن قلت بالإشارات فهو لا يعرف لغة الإشارة لأنه أعمى ولم يتعلم لغة الإشارة. يتكلم ويوضح ما يريد عن طريق اللمس، عن طريق اللمس، ويعني يرفع يديه هكذا، فيأتي أخونا عبد الله ويضع يده بينهما، ثم يبدأ فايز يلمسه لمسات معينة يشرح بها يعني مراده منه، ثم يشرح لنا ما يريد. فايز هذا يصلي الصلوات 5 في المسجد، فعنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى. ألقيت محاضرة عندهم بعد هذا الموقف ربما بسنتين أو أكثر، يمكن 5 سنوات، ألقيت محاضرة عندهم بعد العشاء في معهد الصم البكم، وكلهم طبعا أنا جالس أتكلم وبجانبي مترجم يترجم بالإشارة، وأحيانا أؤشر أنا لما أقول مثلا، فجاء إليه ورفع السيف عليه أو كتب إليهم يفهمون مني. فكل هؤلاء كانوا أمامي، كل هؤلاء المتكلمين كان، كل هؤلاء السامعين كانوا أمامي ينظرون إلي، إلا شخصا واحدا كان يعطيني ظهره وقد أعطى وجهه لشخص جالس أمامه، فتعجبت قلت ليه، لماذا هذا يعطيني ظهره والبقية كلهم ينظرون إلي؟ فلما انتهيت من المحاضرة نظرت فإذا هو فايز، ذلك أنه ما يدري أين الجهات أساسا، وأصم وأبكم وأعمى، وقد جلس أمام المترجم الذي يترجم له باللمس. أقصد بهذا، حببت أن أطرفكم بهذه يعني الحادثة، لكنني أقصد بهذا أن الأصم والأبكم يمكن أن يعلم، بل والأعمى أيضا يمكن أن يعلم، وهو ليس مرفوعا عنه القلم، ويجب على أهله أن يعلموه الوضوء والصلاة. وهناك مواقع في الإنترنت الآن تعلم هؤلاء يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، تعلمهم كيفية العبادات المتنوعة. يجب على أهله أن يعلموه مثل ذلك، ولو يسحب له بعض الأوراق التي يستفيد منها. طيب أعطني الاتصال، تفضل. أبو يوسف إيطاليا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور، مرحبا بك في قناة الرحمة. أهلا وسهلا يا أبا يوسف، تفضل سؤالك. كيف حالك؟ الله يحفظك يا رب. عندي كلمة وطلب. تفضل. أما الكلمة فهي منذ 3 أو 4 أيام كان الأستاذ ملهم العيساوي يناقش في مجلس الرحمة موضوع الحب في الله والأخوة، وقد قلت يا دكتور كلمة في بداية الحلقة بأنك زررت جرا إلى مكان فضيلة الشيخ محمد حسان، وهذا دليل عن الحب في الله والأخوة بينكم. جزاك الله خير. وإن هذه القناة بفضل الله قناة تبث ما تقول. أما الطلب فهو أريد منك أن تحكي لنا قصتك مع ذلك الشاب الذي زرته في داخل السجن، والذي دخل الإسلام على يده مجموعة من الشباب، وكان يتكلم 5 لغات أو 6 لغات كما قلت. نعم. فيتعلم منه كثير من الناس بأن الدعوة لا تمنع قطبان ولا تمنع أبواب حديد، فهي سهلة على من سهل الله. وفي الختام اسمح لي أن أقدم عزائي إلى أمنا الفاضلة أم فارس في فقيدها، وأسأل الله أن يجعله من سكان الجنان إن شاء الله. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بك مرة أخرى في قناة الرحمة. بارك الله فيك، جزاك الله خير أبا يوسف. أخي محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا مرحبا، تفضل. منور مصر ومنور اللي فيه. الله ينور قلبك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يكرمك. آمين، بارك الله فيك. يبارك في صحتك ويبارك في علمك يا رب العالمين. الله يجزيكم خير. ويبارك لنا في شيخنا محمد حسين. آمين آمين آمين. ونسأل الله عز وجل أن يرفع الأمة بكم. آمين وإياك. ودائما يا رب نتأكد دائما في قناة الرحمة، وتنور دائما مصر معنا إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيكم. سؤالك. ما في سؤال والله، انا حبيت ان انا اتصل وسلم على حضرتك. الله يجزيك خير ويحفظك يا ربي، ولا يحرمك الاجر على مشاعرك. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. اكرم. كرم، السلام عليكم. اهلا يا كرم، عليكم السلام. يا اهلا بك في مصر، واهل مصر كلهم يرحبونك. الله يحفظكم يا رب، بارك الله. احبك والله في الله. الله يجزيكم خير. واريد ان اسالك سؤالا صغيرا جدا لا اطيل عليك. تفضل. انا بصلي في مسجد بجوار المنزل اللي انا ساكن فيه. للاسف المسجد باذن الفجر، وبقعد بالساعه احيانا او ساعه لربع ما حدش بيخش المسجد يصلي، فهل تحسب صلاتي جماعه او اساب عليها، ولا هي يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. لماذا لا ياتون يصلون؟ يعني هم مهملون. في مسجد يعني قريب منه شويه او بعيد عنه شويه، يعني بشارعين. يعني في ناس بتفضل تروح تصلي فيه، بس صف ونص، انا ما بيجيش عند حد خالص، انا مش امام مسجد ولا مؤذن، بس ايه متولي مسؤوليته ان شاء الله. فما رايك اقفله واروح اصلي معاهم، ولا هذا لعل وعسى ان حد مثلا يجي يصلي. كرم، هذا المسجد هو اصلا يصلون فيه بقيه الصلوات، ياتي الناس اليه. نعم نعم نعم. فقط الفجر هو الذي لا ياتون اليه. فقط الفجر. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حياك الله. أبو همام ليبيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إننا نحبك في الله يا أستاذ محمد. بارك الله فيك، حبك الله. كيف حالك استاذ؟ الله يحفظك يا رب. والله يا اخي احنا سؤال بسيط، ونصلي في المسجد ومعنا اخوان يصلوا وكمان نصلي في كل الاوقات، ولكن الغريب يا شيخ انهم قد لا يلقون علينا السلام احيانا. خلافات بينكم؟ وربما بيتهم غير واهي ان انا مبتدع. ايش بينكم خلافات؟ لا ما في شيء خلافات، بل هم الغريب انه اقارب، ولكن شباب تاثر ببعض الكتب والاشرطه الوارده بدون فقه يعني. ساتكلم عن ذلك بالتفصيل ان شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك. ابو شادي تفضل. ام شادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا مرحبا، اهلا يا مشاهدي. كنت عايز اسال على حضرتك على حديث علم سلام لسيدنا علي لحفظ القرآن. نعم نعم. ليلة الجمعة يوم الخميس، هل الحديث ده صحيح؟ لا، الحديث ضعيف. يعني حتى يعني لو عملنا به يبقى حرام لو فكرنا نصلي الصلاة دي؟ نعم، العمل به ما دام انه حديث ضعيف لا يعمل به. لا يعمل به. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. حياكم الله. طيب أنا بقي معي ربع ساعة. طيب أختي أمي سألت تقول إن ولدها يعمل في السياحة، تقول هو يبحث عن عمل آخر لكنه لا يجد. حقيقة أنا أقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا لو جئت عند شيخ وقلت يا شيخ ما حكم أكل مثلا حيوان الوعل مثلا، قال الشيخ ايش حيوان الوعل؟ قلت حيوان الوعل يا شيخ، الوعل في امان الله يا شيخ، وسكرت السماعة. لا يمكن ان يجيبني حتى يتصور ما هو الوعل، هل هو من ذي الناب من السباع، هل هو ذي مخلب له مخلب وهو طير، هل هو مضر، هل هو، لا بد ان يتصور نوع الحيوان حتى يستطيع ان يعطيني الحكم الشرعي. كذلك ما يتعلق بهذه الوظيفه والمعاملات الماليه وما شابه ذلك، لما انسان يسالني عن معامله ماليه معينه لابد ان اتصور ايش المعامله، ايش العقد الذي جرى حتى استطيع ان ابين الحكم الشرعي. كذلك هنا يعني مساله الاشتغال بالسياحه انواع، احيانا بعض الناس يكون فقط المشكله عنده الاختلاط بالسياح وهم رجال ونساء، بعض الناس لا يوفر لهم أحيانا الخمور يحضرها إليهم مثلا ويذهب يحجز لهم ويحاسب عن الخمر ويأخذ منهم الأموال وما شابه ذلك. يعني بعض الناس يكون عنده مشاركات، بعض الناس ربما وفر لهؤلاء السياح بعض المحرمات مثلا. فأنا ودي الأخت أمي يعني أن تسأل بعض مشايخنا من المصريين ممن هم ربما ألصق بالبلد مني ليستطيع إن شاء الله تعالى أن يجيبوها. أختي الدكتورة فاطمة جزاها الله خير ذكرت عددا من الأمور، يعني تقول لو كان هناك عدد من البرامج موجهة للأكاديميين تعني بها مسدة الجامعات والأستاذات، وكذلك يعني ربما جموع المثقفين حتى من المدرسين والمحامين والأطباء والمهندسين وما شابه ذلك، يعني من الناس الذين ربما يعني يحتاج أن يقنع عقلا أحيانا، مع أن الإنسان لا بد أن يكون عنده استسلام للنص الشرعي. الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، فمادة الإنذار هي الوحي الكتاب والسنة، فالأصل أن الإنسان إذا جاءه الكتاب والسنة يستسلم لها سواء اقتنع عقله أو لم يقتنع، لكن لو جمع ما بين العقل والنقل بلا شك أنه أمر حسن. ذكرت الدكتورة كلام عن الحجاب، كذلك تقول لا بد أن رموز العلماء يكونون بجوارنا، يعني إن شاء الله تعالى العلماء فيهم بركة والمشايخ الوصول إليهم يعني سهل إلا إذا كثرت عليهم الأمور. يعني أنا أعلم بعض الناس أحيانا يكون عنده مسألة معينة فيقول مثلا إلا لازم يجاوبني عليها الشيخ فلان، لأنه يرى الشيخ دائما في التلفاز مثلا. طيب هذا الشيخ ربما هاتفه يرن في اليوم ما لا يقل عن 600 أو 700 أو ربما وصل إلى 1000 مرة، ربما أنه يصل إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 أو 200 رسالة مسج SMS، فهو لا يستطيع أن يجيب على هؤلاء جميعا مع مطالبته أن يلقي درسا ومع مطالبته أن يكون له حضور في الفضائيات مع مادة علمية قوية يقدمها للناس. بلا شك الحقيقة أنه لا يستطيع أن يجيب على الناس جميعا. فأنا أقول أيضا لو أن الإنسان اتصل ببعض طلبة العلم ممن ربما ليسوا عليهم مثل هذا الازدحام يستطيع إن شاء الله تعالى أن يسمع جواب ما يريد. أخي زغلول سأل قال أني أريد أن أخرج إلى الحج لكن ليس عندي نفقة الحج كاملة. يقول وأريد أني أخرج إلى الحج وأشتغل يعني أشتغل جزار مثلا أو طباخ أو ما شابه ذلك وبالتالي أدفع نص القيمة. لا بأس عليك في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات إلى آخره. فلا بأس الإنسان أنه يحج ويعمل عملا معينا. ذكر يقول ما هو السر في أن المرأة لا تلبس النقابة في الحج؟ طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا يعني بأن المرأة المنتقبة أنها إذا جاءت إلى إذا أحرمت أنها تنزع نقابها. كلا، بل إنها صحيح أنها لا تنتقب لكنها تغطي وجهها يعني بالغطاء هذا المعروف لكنها لا تجعل عليها نقابا. فإذا انتهت من إحرامها إن شاءت أن تعود إلى نقابها. ولا يعني أن المرأة المنتقبة إذا ذهبت إلى الحج كشفت وجهها، لا كلا ليس هذا هو معنى الحديث، إنما أن تنزع النقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المحرمة مثلا لا يلبس المحرم القنانسة ولا الرداء ولا الخفة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. لا يعني أنه لما ينزع الخف أنه يبقى حافيا أو لما ينزع الرداء معناها أنه يبقى عاريا، لا يلبس خلافه مما أباحته الشريعة. أخي ياسين ذكر أن رجلا نعم على اتصال يقول أن رجلا قال لزوجته أنت طالق 3 مرات. الطلاق ينقسم إلى أقسام. طبعا أنا طلبت أن يتصل الأخ المطلق لأجل أن نسأله أيضا ما هي نيته وما هو اللفظ الذي تلفظ به، لكن لا بأس أفصل المسألة. الطلاق ينقسم إلى أقسام. أما أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق ويقصد بها التتابع والترتيب ويعني أنها 3 طالق ثم طالق ثم طالق، يعني بها أنك مطلقة 3، فهذه تحسب 3 والله تعالى أعلم. إذا قال لها أنت طالق طالق طالق فهذه كثير من مشايخنا يفتون بأن الأولى هي الواقعة والبقية هي تأكيدات لها فتقع طلقة واحدة. كذلك لو قال أنت طالق 3 أيضا يقعونها طلقة واحدة. وإن كنت حقيقة يعني أنا أود أن الإنسان لا يجعل الطلاقة كالعصا التي في يده يلوح بها في كل موطن، كلا، بل عليه أن يعني يتقي الله عز وجل في امرأته وأن يحسن إليها وأن يحسن عشرتها وأن يبتعد عن ما يتعلق بمثل هذا الطلاق. أخي ياسين سأل أيضا عن حكم الجماعة الثانية في المسجد. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والشافعية والمالكية والحنفية على أنه لا تقام جماعة ثانية في المسجد، بمعنى أنه إذا صليت الجماعة الأولى خلاص الذين يأتون بعد ذلك لا يصلون جماعة إنما يصلون فرادى. هذا قول لبعض أهل العلم. وعند الحنابلة وهو الذي يؤيده الدليل أنه لا بأس أن يصلوا جماعة ثانية، وبحيث أنه إذا انتهت الجماعة الأولى وأقبل جمع آخر 3 أو 4 مثلا مع بعض أو 2 أقبل لا يصلي كل واحد منهما لوحده بل يصليان جماعة طلبا طبعا للأجر الجماعة. يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وجلس فأقبل رجل ودخل إلى المسجد وكبر يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى مع الرجل، فدل على جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد. بعض أهل العلم الذين منعوا من ذلك لهم أسباب. قالوا أولا ذكروا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء فوجد الجماعة قد صلى وكان معه الأسود حطلابه ورجل آخر فمضى بهما إلى بيته وصلوا جماعة هناك ولم يصلوا في المسجد. وقالوا كذلك بأن لو فتح هذا الباب لأصبح الناس يتساهلون بحضور الجماعة، وذلك أن الإنسان منهم يضمن أنه سيجد جماعة أخرى وبالتالي سوف يتساهل في أنه يصلي مع الجماعة الأولى. يعني لهم في ذلك حجج لها محلها من النظر، لها حظها من النظر، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز أن يصلي جماعة أخرى مع يعني بعد انتهاء الجماعة الأولى، لكن لا يصلي جماعتين في مسجد واحد. يعني أثناء صلاة الجماعة الأولى لا يأتي جماعة أخرى ويبدأون الصلاة وهؤلاء يصلون، وكذلك لو أنهم فاتتهم الصلاة وصلوا لوحدهم إذا جاء الجماعة يدخلون معهم لا يحدثون صلاة لوحدهم. أختي فاطمة تقول إنها يعني اقتنعت بأن النقاب واجب، تقول وهي عمرها 56 سنة فهل يجب عليها النقاب؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن، ويقول الله وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. وقالت عائشة أيضا في حديث قصة الإفك في البخاري تقول فلما ارتحل الجيش ونسوها في قصة طويلة ذكرت قالت وأقبل صفوان فلما رآني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال قال إن اللون اللي راجعون، قال فقالت فغطيت وجهي لما سمعت استرجاعه. دل هذا في الحقيقة على وجوب تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة. هو لي بالمناسبة كتاب موجود في الإنترنت من أراد أن يسحبه، ذكرت فيه 20 دليلا على وجوب تغطية الوجه وسميته صرخة في مطعم الجامعة، سقته على شكل قصة رواية حوار بين فتاتين يعني ذهبت واحدة إلى المستشفى والثانية إلى الجامعة، قصة معينة سقت من خلالها هذه 20 دليلا في على وجوب تغطية الوجه، اسمه صرخة في مطعم الجامعة. لو دخل الأحد على أحد محركات البحث على جوجل أو غيره وكتب صرخة في مطعم الجامعة زائد العريفي إن شاء الله تعالى يجد هذا الكتاب، وهو يمكن أن يسحبه كتاب يعني ليس كبيرا. الذي رخص لها بأن تكشف وجهها هي هن القواعد من النساء، الله سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالمرأة إذا وصلت إلى سن لا يرغب فيها الرجال وأصبحت من القواعد من النساء من العجائز التي لا تشتهى عند النظر وليس لها يعني حظ بانصراف الأنظار إليها فليس عليها بأس بأن تكشف وجهها. تقول الغرفة التي فيها صور معلقة هل يجوز الصلاة فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وإذا هي قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير. السهوة هو الفتحة في الجدار كالنافذة، القرام هو الستار فيه تصاوير. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه هتكه، فشقته عائشة وجعلت منه وسادتين، لبست به وسادتين توطعان يجلس عليهما. دل هذا على عدم جواز تعليق الصور في الحقيقة على الجدران، وإذا كان الإنسان عنده صور يضعها في درج أو ما شابه ذلك لكن لا يعلقها على الجدران. أما الصلاة في المكان الذي فيه صور فهي صلاة صحيحة. يعني لو أن الإنسان خالف وقال طيب أنا لن أنزل هذه الصور من الجدار وسأجلس أصلي وأقرأ القرآن في هذه الغرفة هل صلاتي باطلة؟ نقول لا صلاتك صحيحة، والجهة هنا مفكة يعني أنت آثم بتعليقك للصور لكنك مأجور على صلاتك وصلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تحرص على ألا تعلق مثل هذه الصور. أخي محمد أخي كرم عفوا ذكر أنه يصلي في المسجد الذي بجانبهم، يقول آتي إلى هذا المسجد، هذا المسجد يصلي فيه الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول في صلاة الفجر الحضور قليل جدا أو لا حضور إلا هو، يقول فآتي وأنتظر الإقامة فلا يأتي أحد فأقيم لوحدي وأصلي. أقول ما دام أن الأمر كذلك فالأولى أن لا يعطل هذا المسجد عن الصلاة، وصلاتك في المسجد بإذن الله تعالى لك أجر الجماعة وإن صليت لوحدك، لأجل أنه لو أراد أحد أن يأتي ألا يعطل المسجد لا يقفل المسجد، يعني ما دام أنه مسجد قائم ورسمي ويصلى فيه الصلوات الخمس الصلوات الأخرى. يعني أخي أبو همام ذكر أنهم يصلون في المسجد، يقول لكن يوجد بعض الخلافات وبعض الناس لا يسلم علينا، يقول فما الحكم في ذلك؟ بلا شك أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن ذلك عن الخلافات. الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الصحابة في حجة الوداع وبين يديه آلاف الناس فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجمي والحر والعبد فيهم جموع الناس، قال صلى الله عليه وسلم لهم أيها الناس إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان إذا كان له ملاحظة على أخيه سواء كان هذا الأخ طالب علم أو كان عالما أو كان إنسانا من يعني من عامة الناس أو ما شابه ذلك، ينبغي عليه في الحقيقة على أن يحرص على أن يناصحه بالأسلوب الحسن المناسب، أن يدعو الله تعالى أن يهديه إلى الحق، يدعو الله عز وجل أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، هذا خير له من أن يهجره أو أن لا يسلم عليه. وهذه مشكلة حقيقة في يعني أن بعض الناس يتخذ مثل هذه الأساليب وهي ليست حل للمشكلة. يعني أنا لما أرى أن فلانا عليه خطأ معين ثم أهجره، طيب هل أنا حللت المشكلة؟ هل هو رجع عن خطأه هذا؟ الأصل أن أتلطف معه وأن أحاول مناصحته وتذكيره بالله عز وجل وأن أبين له الأدلة الشرعية التي بها يرجع الحق بإذن الله تعالى. أختي أم شادي سألت عن حديث يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة معينة وبذكر معين في ليلة معينة، وذكر بأنه إذا فعل ذلك حفظ القرآن. هذا الحديث ضعيف، وعدد كبير من الأحاديث مع الأسف التي يتنقلها الناس عبر رسائل الهاتف ويصلني عدد منها، وقد يصل إلى الإخوة والأخوات كثير منها، في الحقيقة أنها حديث ضعيفة. يعني وصلني كثيرا وصية أحمد خادم الحجر النبوية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقال له قد مات كذا وكذا ولم يدعوا إلى الإسلام إلى آخره، وهذه كلها كذب وملفقة وقصة مؤلفة ولا يجوز أن تنشر. أو يأتي واحد يقول هذا الحديث المكتوب على جناح جبريل ويرسله إليك، أو يقول لك هذا الحديث قله ولو مرة في واحدة في حياتك. أيها الإخوة والأخوات، الله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يجوز تصديق مثل هذه الأحاديث، وينبغي إذا ورد مثل هذه الأحاديث، الآن الإنترنت يخدم والمواقع الحديث تخدم والكتب أيضا موجودة والسيديات التي فيها المكتبات الكثيرة موجودة، الكتب الكثيرة، يمكن الإنسان أن يتأكد من هذا الحديث أو أن يتصل بأحد العلماء ويقول يا شيخ أنا جاءني هذا الحديث، هل يجوز أن أنشره أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول هو الذي ألف الحديث، والكاذب الثاني هو الذي رواه وحدثه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث مروي بالتواتر. فلا يجوز في الحقيقة أن الإنسان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث بأحاديث لا يعلم هي ثابتة أو لا. وأنا أشكر أختي أم شادي أنها تسأل، لكن ينبغي علينا جميعا حقيقة قبل أن ننشر مثل هذه الأحاديث في فضاء الأعمال أو غير ذلك من الأمور، سواء فضاء الأعمال أو أحيانا يعني أشياء تتعلق بالقرآن، فضاء السور معينة، أو أحيانا بعض الناس يرسل إليك رسالة ويقول أسألك بالله أن ترسلها إلى 10 وإذا أرسلتها سوف تسمع خبرا سعيدا هذا اليوم وهذه مجربة. يا أخي أولا هذا فيه نوع الدعاء للغيب، أن اشدراك ما الذي أدراك أنه سيسمع خبرا سعيدا، والأمر الثاني أنه أكل لأموال الناس بالباطل، أنت تلزم الآن أن ينفق مالا وتسأله بالله أن ينفقه، وهذا لا يجوز لك أن تفعله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزي ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نكمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. صلى الله على محمد. أشكر لكم إن فاتكم واستماعكم، وأشكر لإخوتي وأحبتي في قناة الرحمة إجراءهم لهذا اللقاء الذي يسر لي اللقاء بإخوتي وأحبتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمعنا وإياكم بطاعته إلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.